بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورضي الله عن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. نحييكم أيها الأحبة الكرام، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إخوتنا إخوة الإيمان، إن أمة الإسلام أمة صفاء ونقاء في العقيدة وفي العبادات والمعاملات، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عما يوغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فاللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن توحد صفوفنا، وأن تجمع كلمتنا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من الآية السابعة من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون.

وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة كده السيدة زينة. واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ورضي عن سائر آل بيت سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ترزقنا وتكتب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتحشرنا بها في زمرته وآل بيته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك ربنا أن تكتب وأن ترزقنا الحياء منك، حتى نحدث لكل ذنب توبة، وحتى تجعلنا يا مولانا من المقبولين، ولا تجعلنا ربنا من المطرودين.